بقيت ايضا كل امه او كل دوله بقيت تستقر بعقيدتها اذا احتاجت ذلك. الولايات المتحده الامريكيه مثلا كل رؤسائها من اي طائفه رد الصلب، كل حكام امريكا رد الصلب الا رئيس امريكي واحد فقط ثلاث كان من كاثوليك وكان غريبا جدا في التاريخ الامريكي وقد قتل، وهو من؟ مين هو اللي قتل؟ جون كيندي قتل قبل اكثر من الان كان حوالي 20 سنه اكثر، والى الان لم يعلم ولم تعرف قضيته، لكن في الاسباب قضيه الغرائب انه رجل كاثوليك وليس مسلمية، يعني لها اثارها الى الان في بريطانيا في اهل بلده الحرب المستمره الى الان بين هذه الطوائف. الأرض الشيوعية قامت وقضت على الدين في الكلية ولم تعترف به، هذه الأيام بدأوا يستعدون فيها من نشاطهم. هل هناك فروق في الحقيقة؟ ما في فروق، هل كل يؤمن بالتكليف؟ هل كل يؤمن بأن الله هو المسيح المريم تعالى الله عن ذلك علما كثيرا؟ هل كل يؤمن بأن الجيل الأربعة؟ ما في أي فرق أساسي، إلا أن الفروق أول ما أوجد الفرق أن لوثر ترجم الإنجيل إلى اللغة الألمانية وقال لا يوجد رجال دين يحتكرون الحديث. كل إنسان يقرأ الإنجيل هكذا أعلم، كل إنسان يقرأ الإنجيل ويعمل بما فيه أو التوراة دون أن يحتاج إلى رجل الدين. ولذلك انكسر الحركة المتصلبية لأن تعطي الإنسان نوع من الحرية في مسألة القضاء والقدر. وصار ذلك مرة أن الأوس الخلفية يؤمنون بالقضاء والقدر، وأما الكاثوليك فإنهم قدرية على مذهب أو على علم الكلام اليوناني الذي ورثته النصرانية ثم انتقل إلى المسلمين. هل يجتمع آثما مع اليهود والنصارى في خطر الوصول ديني مع عقيدتهم؟ إذا قرأتم أول كتاب من هذه السنة بيت الإسلام ابن تيمية تجدون خوارق أو مرتبة أو مرتبة عديدة بين اليهود وبين الشيعة، والخلاف ليس لخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ينقله عن ذلك ابن مغول احد التابعين ائمه الحديث من التابعين. يقول هؤلاء حالهم حال اليهود، اليهود يفعلون كذا وهؤلاء يفعلون كذا، ثم زادهم بعدهم فيها مسائل حتى اصبحت مسائل كثيره جدا، او ان الروافض مؤجل. ولا غرابه ان الذي اسس الدين هو عبد الله بن سبع اليهود. واما النصارى فنعم اخذوا من النصارى الغلو، لان المال وجد وهي طائفة قيل إنها من النصارى أو لا علاقة بالنصارى طائفة ما نقول في بلاد ثالث وغيرها من الطوائف، أخذ الروافض الغلو من هذه الديانة وأمثالها الديانات المجوسية الغلو في الأشقاق وتعظيمهم. وقد كتبت عدة رسائل وكتبت يعني حولت إلى كتب في مصر وهنا أيضا لبيان الأصول المشتركة بين اليهود والنصارى وبين الشيعة الروافض. هنا كتاب مطبوع كتبه واحد من الأساتذة المصريين في كلية أصول الدين في طنطا. هذا الموضوع وحاشية الإيمان، كتاب وحاشية الإيمان للشيخ عبد الحميد البلالي. نتحدث عن مسألة الفرس المال عرضنا لقضية الأنصار كان يعرف الذين يعظون الناس في الخطب ويأتون بأخبار بعضها من الحديث الناس بعضها من الخطب القديمة. وملخص ما قلنا ونعيد القول أننا نعرف الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لكم ما قال وإن السنة في كتب الحارث المحاسب. ثم الأخ يقول إن هذا الشيخ عماد هذا السؤال أنه جعل الكتب الإيمانية الكتب سماها كتب الإيمانية أولا التوهم للحارث المحاسب جعله من أول الكتب الإيمانية رب الإيمان. ثانيا التوبة أيضا للحارث المحاسب. فهذا يكفي ما قلناه في فتح الماضي. وإن كان الشيخ قد جعل الشيخ عبد الحميد قد جعله المسيح غفر الله لنا ولك وكل كتاب وكل مؤلف أو مؤلف يؤخذ من كلامه الورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ كلامه كله وكتاب الله من اليسير الباطن من اليسير ولا من خلف. هذا كتب المحاسبة خدناها عنها السلف وغيرها من الكتب لو لم يكن في هذه الكتب الا انها تسليم عن القران والسنه. يعني نحن نقول بعض الكتب صحيح ما فيها صحيح بعض ما فيها صحيح وبعض ما قد يقال من قصص او مثلا من امور بتاكيد الايمان او شيء قد تكون صحيح لكن ليس القضيه قضيه انك جئت بهذا الكلام اختلاقا او ان له اصل. المساله هي اصل الموعظه باي شيء تقول وترقيق القلوب لأي شيء يقول والإيمان من أي كتاب نأخذ الإيمان من أي كتاب نأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادته وصلاته وخلاله الصحابة الكرام رضوان الله تعالى. وبعد ذلك ما جاء عن التابعين مثلا والتابعين أو ما صح عن الأمور تأتي تبعا لكن مما يؤدي بالناس وخط هذه القضية أكثر الآن لما يؤدي بالناس إلى أن يستهينوا بعذاب الله. العوام أكثرهم ما يدري في أمر النار أو منها نار أي نار ويظن أن الحياة والعقارب في النار حياة وعقارب مثل ما في ما يدرون تجد الوضع لهم ما ذكر الله تعالى في القرآن وقوله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحوال العظيمة. فالذي يخاف من النار إذا بينت له كما في القرآن نقول لك يخاف حقا لأنها معروفة موقوفة وصفا على الحقيقة. لكن إذا ظن أن الحياة التي في النار يمكن أن تخرج الدنيا ويراها في القبر أو يراها أحد من الناس مثلا هذه هي التي في حلها وعذاب القبر وأن الجمر جمع جهنم عن أعمال الله وليأخذ معانا من أعمال الله وجامع منها أن جمع جهنم وقت الإنسان إذا دفن الميت حق يد عليه يحس الحار في حيث روحه يهون عند الناس على لا لا وألف لا هذه نار جهنم غمتت في البحر 70 مرة حتى كانت هذه النار ولا ذلك بطالة اقرأوا كتاب سيرة الجنة والنار مثلا من صحيح مسلم أو من أي كتاب يقول نبدأ القرآن وين السنة الصحيحة جيد في حقيقة النار في سورة تبارك مما وصفها الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الأعراف في غيرها شيء لا يمكن أن يتخيل ولا أن يطاق وليس كما يقول هؤلاء الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية. كتاب أحجار على رقعة الشيطان مليون وايشار ما رأيك من كل من يجب التنبه إليه من يريد أن يقرأ يمكن أن يقرأ يعرف الإنسان أن هناك خطط ومؤامرات شريرة ضد الإسلام بالذات لكن ينبغي لمن يقرأ أن لا يسرع أو يرعب بشكل بحيث يجب أن اليهود يعملون كل شيء في العالم ويسلطون على كل شيء إذا فلا نعمل شيء إذا نحن نستسلم يعني لا الله تبارك وتعالى كتب الله لا أغلبن أنا ورسوله وكتب النصر لهذه الأمة وهذه الأمة تترك العالم بإذن الله سبحانه وتعالى والنهاية لها بإذن الله كما سمعتم في الندوة البارحة. لكن هذا يستفاد منه بمعرفة الخطط بالذات القضايا التاريخية التي قد وقعت. أما المستقبل لا نأخذه من أمثاله لا أود أن يرغب بالإسلام ليس مسلما يتكلم من زاوية نظر ضيقة من يتكلم ضيقة على قدر معرفته. غير اليهود يسيطرون على بلاد أمريكا وعلى غيرها ويظن أنهم سوف يسيطرون على العالم كله. يقول الأخ أي نقصر من هذه الرسالة يمكن أن يرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حضركم الله في هذا الفيه. أنا من إخوانكم من أهل الرياض وقد جئنا هنا منتدبين لعمل وقرار ومعونا على البحر بعد أن ذكر لنا نحن لا نحن الإخوان لأنه يوجد مجسم على شكل رجل وامرأة يخبط أحدهما بالآخر وعاريين وهما شبه غاهي ضيف إما يتفقد الرجل النظر ولكن الجسم يكون من الرجل والمرأة واضح. معروف هذا دائما دوار سيفكم معه لا لا اللي لا الحديث اللي رجل الله بعد ثلاث سحلة ايه كمان كمان ثلاث سحلة لكن ما بيسمو الدوار الآن ما أكبر فأقلها في الأورة لهم على شكل خلم من الأسلام خدمها صفة الأمة من مكة لماذا الأمر والسلطان المذكور رقم 56 نهاية الثالث رقصين إذا انفقى بالبحر إذا هو بعد ذلك هتجي ناحية اليمين حوالي 200 متر وعلى يد الإسلام مع مجموعة التماثيل وغيره بجانب جهة اليمين والشمال مما يسجد الأهرام على فكرة رجل. المقصود هذا الموضوع موضوع المجسم اللي على شكل حديث هكذا يعني كان رجل واقف وامرأة متكلية هكذا وموسك برجليها يعني كان في شكل هو ممكن بطريقة تشكيلية لكن وخاصة إذا من الناحية الشرعية ونظرت إليك إلا أنه فعلا بشكل رجل وامرأة لكن بطريقة حذرة وحذرة ومقصود فيه كوب الإنجليزي عرف على القاعدة مقصود كوب. جاء بعض الإخوان وطوروا وكتبوا عن الموضوع وكتبوا وكتبت إلى أمانة مدينة جدة حقيقة ما أدري في نطاق المعاملة ما تبعت لكن ما أطول. ثم بعد ذلك لما معنى كلمة كوب هذه كوب يعني كوب مثلا الطبخ ايش الطبخ يعني ايش علاقة الإنسان أخبرنا بعض الإخوان ونحن العهد على من يعرف لغة تلك البلاد أن هذه كلمة عالمية يعني الذي كان البديئين مثلا الصاخبين يستخدموا كلمة كوب يعني بمعنى الجلد يعني استخدام طاقم ثابت لكن في نفس اللغة القولية أنا أقبل الله المستعان. على كل حال هذا حقيقة القرآن الذين كتبوا هذا القرآن جزاهم الله خيرا ونبهوا إلى المنكر والمنكر إذا كان بارزا ومطولا ومعظما فهو أعظم أشد أن يكون مجرد يعني صورة أو رقم في مكان خبيث. ونسأل الله أن يستجيب المسؤولون في هذه الأمانة إن كانوا إن شاء الله وأن يعرفون الأمانة سيستجيبون ويبينون هذا المنكر. وما بحاجة يعني ليس تقدم مدينة جدة إن فيها تلتان رجل امرأة من الكثيرين ولا من النبيين يعني لا يمكن شيء كان من الصلاة كمان ما تعطي شيء يعني تقدم الحقيقي في أي بلد أولا بالإيمان بالله يعني البلد المؤمنة الطاهرة من أثران المعاصي والذنوب من الربا والزنا والمسكرات والمخدرات والفساد هذا أول تقدم وأهم تقدم قلة الجرائم الأمن هذا هو السبب أن يجب أن نتعاون عليه. ثم بعد ذلك نظافة الشوارع عمل المزارع بدل السيارات هذا ما يحتاج عمل حدائق فعلا يعني جميلة بحيث أن الناس يستطيعون أن يشربوا الهواء النقي بدل هذا الأوبئة من التلوث التي مثير ثقل في الساحلات يعني أشياء من هذا الأمر هذا طيب جدا لكن هذه من الاختلاف من اجل كاننا نقول لله عندنا عقده نقص صراحه ولا بد نقول لله عندنا عقده نقص نبغى نحط قناديل نسمح لك يا دريه تسمحوا له هذا يبدا عليك وبعدين اذا قدرنا نسوي 30 بيت هذا معنى هذا كلام وليس بين الثمانين لا بين الثمانين يعني حتى الأم الاوروبيه التي تطلع الثمانين او بغيرها طبعا في فرصه الصوره كبيره انت صنعت حرب وتلسان ايه هؤلاء القادة والزعماء، حتى الأمة تتذكر زعماءها ما تنسى زعماءها. هذه هي الفائدة كذلك. هذا سبحان الله، من هو قائدنا الذي لا ننساه أبدا إن شاء الله؟ من هو؟ رسول الله حضر الله. ما في مسلم ينساه، أقل شيء أنه في كل صلاة يصليها يصلي عليه، وركن من أركان الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر يصلي عليه كلما ذكر إلا إذا دخل المسجد إذا خرج إلا كان يقرأ حديث يسمع كذا. هذا هو. ولو كانت هذه مما يعظم بها الناس حقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب له إنسان هو أعظم رجل في هذه الأمة، أعظم رجل في العالمين. لكن سبحان الله، حين يأمر بأن تتقوى وأن تعدم وأن تهدم، أصل عبادة الأصنام هي هذه، أصل عبادة الأصنام هي هذه. ومن ديننا أن لا يدع تمثالا إلا وحسن، ولا تدع صورة خاصة بما كان منها التي يتعلق بشعار وشعيرة إلا وصنع، ولا قبرا إلا سنة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه المعروف. وجزا الله اخواننا المصطفين خير، يعني هم ما يشوفوا من جده الا الصالح. الله اكبر، احنا اهل البلد ندري الاسلام. الله هي الحكمة من عبادة النصارى للصليب وهم يقولون عيسى عليه السلام ابن الله، ويقول إن الله تعالى الثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هذا من ضلالهم، ضلال النصارى، أنهم لم يكتفوا بتعظيم موجود وهو لم يطلق ولا قتلوه وما طلبوه ولكن جزي لهم، بل عظموا نفس الشكل شعارهم في كل مكان وفي كل عمل الصليب. إذا أراد الإنسان يموت يأخذ على الصليب، إذا أراد أن يعني يحترم أحد يضع لك الإجابة الصليب، يعني يتبرسون يتبرسون ويتسكون ويتداوون في الصليب. ليش؟ لأن المسيح صلب عليه. سبحان الله. ابن القيم رحمه الله في كتاب غسل الأحسان نقل عن ملك الملوك بهم، يقول النصارى وصمة عار في جبين الإنسانية، وصمة عار. لماذا؟ من ذلك من حماقاتهم أنهم يعظمون الخشبة التي صلب عليها المسيح بدمها، وكان الأجدر بهم أن يكون أكره وأسوأ وأخبث منظر يتخيله المصاري منظر الصليب. أنا ربك وإلهك بدمك تصلب على خشبة وانت عند الخشبة تقبلها وتصبر الشيء وتحط على صدرك الكلام فيها، هذا جنون جنون. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول أحمق وأجهل الطوائف المنتسبة إلى الإسلام الرافضة، ومع ذلك ما فعلوا من الحماقات المقارنة، يعني على نفسهم يعني أجل شوية يعني شوية. ولذلك في ذكر الحسين ما يعظم كربلاء، يعني هم لا يعظمون الذكرى ويتبركون، بل يضربون أنفسهم ويبكون ويصرخون. هذه حماقة، يعني لكن حماقة يعني تخليك تشعر بالخوف، لكن حماقات النصارى الحماقات كثيرة. ويكفي أن تعلم أنهم تغيروا لله فما لهم. الحمد لله بهدانا نحن المسلمين إلى دين الإسلام وإلى التوحيد. أكبر نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبد هي نعمة التوحيد. ولهذا لما أتبعها على إبراهيم عليه السلام وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبعه، أكبر نعمة تقييد الله الذي لا يوحد الله عز وجل ولا يعبد التوحيد، هذا دين الله. مسكين يرتكب الحماقات التي لا يرتكبها الحيوان الحقير من الحيوان. الاخوان يذكرونكم بانه ندوة الاسبوع القادم، والندوات دائما يوم السبت قاعدة عامة يوم السبت الندوات. المحاضران الأستاذ حسن أديبي وحسن الأخ أيضا حسن علي معروفان الأحسان بالمعهد العلمي. المكان مسجد عكاسة البلد شارع جابر. الوقت يوم السبت 11 محرم بعد المغرب، يوجد مواكب السيارات في الكورنيش شرق شارع الملك عبد العزيز. الكتاب اذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم القران الكريم فهل يدخل النار ولا يخرج منها؟ ايش رايكم؟ يخرج الكافر الكتابي اليهودي او النصارى يخرج من النار؟ وما هم خارجين من النار لانهم كفروا بالله وبرسوله. طيب يقول لقد تطرقتم امس في ندوه الامس عن نوع جديد من العلم يسمى الهندسه الدينيه. لا غير الدينيه، ليه؟ الدينيه صحيحه، الدينيه نسبه الى الدينات، والدينات هي ناقلات الوراثه، يعني يمكن ان تسميها الهندسه الوراثيه. قدما الهندسه الوراثيه، وهذا ما هو الرداء والخلاف الى الدرجه التي تتنوع بها البث، يعني ممكن من يصف هؤلاء المدينين الى ان يحققوا شيئا من ذلك عن طريق التلاعب، لان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم، لكن لو تلعب به لو حصل التلاعب، فاذا خلق اذا جاء الانسان هذه النقطه عندما تلتقي بيد الله سبحانه وتعالى في بويضه المراه، هذه النقطه هذه خلقها يخلقها الله سبحانه وتعالى في احسن تقويم، لكن تكون يمكن ان تتسوى. يعني مثلا قبل من الانسان قد تستغربوا دعوا الانسان انظروا الى عالم النبات يركبون سلالات من القمح، ركبوا سلالات كثيره ياتون بالقمح الثاني مثلا مع قمح الصومالي في كون الموضوع جديد ويطلع في المملكه مثلا الان جاءوا درجه مجموعه من هذا النوع حجا في الفاطميه في الباليه في مجموعه من النباتات الحمضيات والموالح عموما تكثروا فتطلع ذاكره عجيبه في الطلب في الحيوان ايضا عندما تكثر. هذا علم قديم يعني شيء معروف من قبل ايام قوانين بانجل وغيره. فالجديد في علم الهندسه الهندويه انهم عندما اكتشفوا الجينات هذه فكروا كيف يمكن التلاعب في ناقلات الوراثه في الخلايا، كيف يمكن ان يزاد او ينقص بالتركيب ليس خلق جديد اخر. هذه يعني ممكن الحديث عن التطورات الصحيحه يصلحون كما ذكر برتر الله في كتابه العلم والمجتمع انه هتلر اراد ان يوجد نوعيات في هذا الشكل والعياذ بالله. فيمكن ان يستخدم العلم فقط، يمكن ان يستخدم الخصم والعلم علم التجربه اشياء بالتجربة، والله سبحانه وتعالى سخر لهم هذه الأمور ليبتليهم ولتقوم الحجة عليهم ولإذا عذبهم ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. هي من حكمة الله ولا نستغربها، لأن العذاب متى يأتي؟ إذا تمكنوا، إذا سيطروا، إذا فرحوا بما عندهم فظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرها. إذا ظنوا الآن يقولون سيطرنا على كل شيء حتى على سلالات البشرية. لا أنا ما لي محاضرة غدا، هل لكم محاضرة غدا؟ لا ليس من حاضر عنه. كيف يتم الجمع بين فرح الإنسان المسلم بالطاعة وحزنه بالمعصية وبين عدم العز بالأعمال وعدم النظر إليها، وكيف يتم الجمع بين أهل المسلم إذا حمل الخطيئة ولم يعملها لم تكتب عليه لأن الأعمال القلوب ولم تظهر على الجوارح، وبين أن المسلم يحاسب على بعض أعمال القلوب كالحقد والحسد وغيره. طيب نوجد إن شاء الله أن تكلمنا بهذا. أولا بالنسبة إلى الإنفاح والسرور بالطاعة هذا من علامة الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من سرته حصلته وساءته خطيئته فهو المؤمن. الانسان يسر المؤمن يسر الحسنه، يفرح لو وفقه الله مثلا فرحت انك سهرت البارحه ولكن وفقك الله وقمت فاديت الاجر جماعه تطرح على طرف إيماني، هذا معنى الإيمان. ولو لم تكن الصلاة لأخذت الغم والألم والحزن، هذا إيه؟ هذا نبيل الإيمان. أما العجز فهو سرية باردة على ذلك، موضوع آخر. ليس موضوع الفرح لا يفرح، لأن المؤمن يفرح إذا وفقه الله لعمل لم يرائي فيه ولم يقتل عليه الناس، يفرح. فكونك تفرح بضد الدنيا فهي على أن الفرح ضد الدنيا، يعني تفرح إذا لم ترائي، لكن الذي يكون فرحه فرح إياه أو يرائي أو يحب إذا دخله العلم بعمله وأنه قد عمل وأنه قد أحسن، نسي نعم الله عليه ونسي أنه لا يدخل أحد من الجنة بعمل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يكون فيه خطر، لأنه أعجب بهذا العمل لا لأنه فرح بالطاعة أنه أتى الطاعة، لكن لما انظن أن هذا العمل شيء عظيم وأنه قد أحسن أو أنه ما عمل من هذا الأعمال فإن كأن فيه منة أن يحسن إلى الله أو منة على الله سبحانه وتعالى، فرأى لنفسه إنابة فضل ومنة على إلهه وخالقه ومعبوده وبارئه الذي أنشأه من العدم والذي هداه والذي وفقه وأعطاه العافية والصحة وأرشده حتى كانت منه هذه الطاعة، فالفضل له أولا وآخرا. أما الجمع بين الهم السيئة وبين أعمال القلوب، عمل القلوب الحسد والبغضاء والشفق والاستعناء هذه من أعظم الكبائر، هذه كبائر وهي أساس لأعمال وكبائر طبيعة تكتبها الجوارح وغيرها، لكن إذا هم الإنسان بالسيئة ولم يعملها هذا ليس من ذلك المرض المتعصب. الإنسان لا بد أن يجني كما قلنا أصدق الأسماك في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماك حارس وهمان، لا بد أن يجني خير عن الصدق، هم بالسيئة لم يعملها إذن منع بدرها عن المعصية فله أجر، فهذا هم. لو هم أن يحسد أحدا ولم يحسد كان له أجر، هم أن يحسد على أحد لكن ما حقق له أجر أيضا وهذا منها، لكن ليست القضية من مجرد أنه عمل القلبي، لا، وإنما القضية إن كان العمل القلبي مما هو فعلا من عمل القلب واستدام معصية قلبية فقد عصى الله مثل من يعصي الله معصية بالجوارح، عصى بقلبه أو بالجوارح الكل معصية. وأما إن كان رجع وهم ولم يعمل فهذا لا يدخل في ذلك، لأن كل عمل لابد له من هم ثم عزيمة ثم فعل، فهذا رجع إلى الله وهو في مرحلة الهم، يدخل بذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح ما دامت همه، أي لم تصل إلى مرحلة أن تكون عملا، أو إن كانت من باب الاعتقادات لم تصل بأن تكون عقيدة وإنما كانت خافرة عابرة أو وسطا. من المعلومة أن ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال على المسلمين أكله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهل في زماننا هذا يجوز؟ يقول هل في زماننا هذا يجوز أكل ما يحل من الجزار والفرسان؟ لأنني سمعت من يقول إن الموجودين في أوروبا ليسوا من أهل الكتاب، سمعت آخرين يقولون ثبت أنهم يقولها حتى المتحقق في هذه المسألة. التحقيق أن ما صعق أو خلق لا يؤخذ، وإن خلقه مسلم أفضل أن يكون الخالق له يهوديا أو نصرانيا. وأما إذا ذبحه اليهودي أو النصراني أو المسلم ولم يذكر أو لم يهل به لغير الله لن يجعله نذرا للصلاة أو يذكر عليه اسما من أسماء الأسماء الطواغيط أو المعبودين لغير الله سبحانه وتعالى وإن كانوا صالحين، فهذا الذبيحة إذا ذبحت هذه حلال.